أمتي أمتي نادى رسول الله أدركهم بشفاعتي كم ناجى مولا لكن ليل الغفلة آواهم للسوى ذلها بعدها يا رسول الله سيدي خذ بيدي داوي بالوصال آذم منك قربي بعدي عنك طال زادي حسن ظني لا حال أو قال شافعا سيدي في يوم المآل حلفا ربي صلى على الهادي العدنان بدوام لا تنقضي ما دار السماء مسراها مجلاها عظم الجنان سيدي سيدي كل يوم رحمة أهل سماء وحبيبا في أصله قد سماه الله للأخلاق مكملا صلى عليك الله يا مقيل العثرة داوي بسم الله سيدي خذ بيدي داوي بالوصال ما يرضى عنه حبي عندي خير منال ذو خلق عظيم نادى ذو الجلال آويني سيدي في يوم المآل ألفا ربي صلى على الهادي العدنان بدوام لا تنقضي ما دار الزمان مسراها مجلاها عرف من جنان سيدي سيدي كل يوم الله كل يوم الله سيدي داوي بالوصال سيدي سيدي